بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأول ما نشير إليه هذه المنقبة الجليلة التي تضاف إلى مناقب ملكنا الشاب جلالة الملك محمد السادس، الذي اتبع سنن أجداده وأسلافه في إحياء هذه الكراسي العلمية. فالكراسي العلمية كانت قديماً في عهد الملوك الذين تعاقبوا على المغرب، وخصوصاً الدولة العلوية الشريفة. ففي عهد المولى الرشيد الذي كان له تعلق خاص بالعلم ورجاله، فكان يجالس العلماء ويناقشهم ويشجعهم، كما كان للمولى إسماعيل دور مهم في الوقف على الكراسي العلمية، سيما بالنسبة لجامع القرويين، فقد كانت الكراسي العلمية في جميع جوانبه. وكذلك في المدن الأخرى كان جلة العلماء كل يختص بكرسي في أحد المساجد أو في الزوايا. والمدرسة القرآنية وجدت بوجود الإسلام ونزول القرآن، إذ كانت المبادرة الأولى للرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بناء المسجد الذي مثل اللبنة الأولى لبناء المجتمع الإسلامي. ففي المسجد يتفقه المسلمون في أمور دينهم ويتلون كتاب ربهم، كما يتعلم فيه أبناؤهم مبادئ العقيدة ويحفظون القرآن الكريم. ومع دخول الإسلام لشتى الأقطار كان للمسجد دوراً متميزاً، فكانت إلى جانب إقامة الصلوات مراكز للتوعية الدينية والاجتماعية يأمها طلاب العلم والمعرفة. جلس فيها كبار العلماء يتلون كتاب الله ويعلمونه، قضوا في ذلك زهرة أعمارهم، فأثمرت هذه المدارس عباقرة أفذاذ لا زالت آثارهم شاهدة عليهم، مثال الأئمة الأربعة مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان والشافعي وأحمد بن حنبل، ومن العلماء مثل ابن سينا والغزالي والرازي، وقراء مثل الداني والشاطبي وابن بري والخراج وعبد الرحمن القاضي وغيرهم كثير. ومنذ بزوغ فجر الإسلام على بلدان الغرب الإسلامي، وكتاب الله تعالى زاد المسلمين ودليلهم، لا يخلو منه بيت في حاضرة ولا بادية. ويذكر المقري أن أول مصحف عرفه المغرب مصحف الفاتح عقبة بن نافع الفهري، الذي توارثه ملوك المغرب إلى أن وصل إلى الملوك السعديين، ثم انتقل إلى الملوك العلويين، فبعث به السلطان المولى عبد الله بن المولى إسماعيل العلوي هدية إلى الحرم النبوي مع جملة من المصاحف. وما من أسرة حكمت المغرب إلا تنافس ملوكها في نسخ المصاحف ونشرها بين الناس تخليداً لذكرهم وتقرباً إلى الله. فيذكر مصحف بن تومرت مؤسس دولة الموحدين، ومصحف عمر المرتضى من أواخر ملوكهم، وكتب أبو الحسن المريني 3 مصاحف بخط يده ووجهها إلى المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو الذي أنشأ مدرسة السبعيين بفاس سنة 2700 للهجرة. وفي العصر السعدي نجد مؤسس دولتهم محمد الشيخ من قراء القرآن، كما كان لولده أبي العباس إلمام بالتفسير، فكتب حواش على تفسير الزمخشري، وكتب السلطان المولى سليمان العلوي رسائل فيها استدراكات على بعض وقوف الإمام الهبطي، الإمام الهبطي الذي نتبعه نحن المغاربة في تلاوتنا للقرآن. ووافقه على ذلك جماعة من علماء عصره، وأقرب يعني مثال لاعتناء ملوك المغرب بنسخ المصاحف ونشرها المصحف الحسني الذي طبع في عهد المرحوم الملك الحسن الثاني بمناسبة مرور 14 قرناً على نزول القرآن الكريم، وكتب هذا المصحف على صفحات مذهبة بخط مغربي أصيل، وذلك سنة 1391 للهجرة، ثم طبع مرة أخرى سنة 1417 للهجرة بحلة جديدة وتعددت فيه أشكال الخط المغربي، وقسم إلى 7 أسباع ترغيباً في المواظبة على ختم القرآن كل أسبوع، كما هو يعني حال الحفاظ، فهم يعني يقسمون القرآن إلى 7 أقسام ليختموه في 7 أيام يعني في أسبوع. ومن مناقبه كذلك رحمه الله اهتمامه بالمدارس القرآنية المختصة بالقراءات كمدرسة سيد زوين بنواحي مراكش وزهيرو بطنجة، وإنشاء كراسي لكبار العلماء بعدة مساجد في المدن المغربية. وها هو سلفه يسير على نهجه وعلى نهج أجداده المكرمين. واختار المغرب أو المغاربة من بين الروايات المتواترة، فكما تعلمون يعني قراءة القرآن لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل كما جاء في الحديث المتواتر على 7 أحرف تسهيلاً وتيسيراً لعباده لكي يستطيع كل من المسلمين قراءة القرآن كيفما كانت لهجته وكيفما كان يعني نطقه، لأن بعض اللهجات لا يستطيعون أن ينطقوا كاللهجات الأخرى. مثلاً يعني نلاحظ مثلاً هنا لو يعني أي واحد من البادية وأردت أن تعلمه الفاتحة وقلت له قل بسم الله الرحمن الرحيم سيقولها الحمد لله رب العالمين، ما في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ماشي صراط الذين أنعمت عليهم، هذه تجربة جربوها، صراط الذين أنعمت عليهم سوف لا يقول عليهم سوف يقول لك عليهم، يعني أي واحد من البادية سيقول عليهم، تقول له لا أقول علي، لا عليهم قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليس كل يعني كل اللهجات يستطيعون أن ينطقوا بشكل واحد، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى علينا لقراءة القرآن كما جاء في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هذا من تيسير الله. وتعددت هذه القراءة سواء في الأصول أو في الفروع، يعني هذا المسائل سوف نشرحها مستقبلا إن شاء الله. والمغاربة اختاروا من بين هذه الروايات رواية الإمام ورش عن إمام دار الهجرة الإمام نافع رضي الله عنه، اختاروها ليتلو بها القرآن. فنجد هذه الرواية يعني من المغرب انتشرت إلى البلدان المجاورة للمغرب التي دخل من المغرب الإسلام إليها، مثل السنغال، مالي، موريتانيا، كل هذه البلدان الجزائر كل هذه البلدان يعني تقرأ برواية ورش عن نافع، وكذلك البلدان أفريقيا السوداء المجاورة. ويخبرنا ابن الجزري أن المغاربة كان الغالب في قراءتهم يعني قديما قبل أن يتحولوا إلى رواية ورش كان قديما يعني على حرف حمزة، ولم يكن يقرأ لنافع إلا خواص الناس. الآن يقرأوا يعني لحمزة خواص الناس، أما قديما كانوا يقرأون بحمزة والخواص يقرأون لورش. حتى قدم محمد بن خيرون المعافري سنة 306 للهجرة شيخ القراء بالقروان بقراءة نافع، يعني جاء بها فاجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من الآفاق. وقال الداني عن ابن خيرون ثقة مأمون كان يأخذ أخذا شديدا على مذهب المشيخة من أصحاب ورش وسلك طريقه في ذلك. وقال القيسي يعني القيسي هو مكي ابن أبي طالب قال لما احتج لمد البدل، لأن يعني هناك القراءات يعني كل يذكر سبب نوع هذه القراءة، لماذا مد البدل، لماذا قصر، لماذا. فلما احتج مكي لمد البدل قال رواه المصريون عن ورش، رواه لأن القراءة تؤخذ لا في ليس فيها قياس، يعني نقول نقرأ هذه كما قرأنا هذه، لا ليس فيها قياس ولا اجتهاد ولا رأي، هي نقل محض يأخذها الآخر عن الأول. فقال القيسي لما احتج لمد البدل، وهذا المد تختص به رواية ورش، قال إنه كثير الاستعمال في المغرب، يعني يقرأون به يتأدبون وبه يقومون في محاربهم وبه يدرسون. وقال ابن الجزري قال أبو الفضل الخزاعي أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب، يعني الأزرق هو أبو يعقوب، لا يعرفون غيرها. المصريون كانوا يقرؤون قديما برواية ورش ثم تحولوا إلى حفص بعد ذلك. واستمر المغاربة على اختيارهم لرواية ورش عن نافع من طريق الأزرق لأن له طرق أخرى سوف نذكرها إلى يومنا هذا، وأولوها عناية تفوق الوصف حفظا وتجويدا وإتقانا وضبطا وتأليفا. فلا أظن أن هناك من يتقن رواية ورش أكثر من المغاربة، لا أظن. يروونها كذلك عن مشايخهم بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عن إمامنا نافع، هذا الإمام الجليل هو الإمام نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم حبر القرآن أبو رويم، يعني عنده عدة كنى، يقولون له أبو رويم، يقولون له أبو عبد الرحمن، عنده عدة كنى بأيها نودية كان يجيب. فهو من المدينة المنورة وأصله من أصبهان، يعني ليس عربياً، أصله من أصبهان. أصبهان كما تعرفون في أين توجد أصبهان؟ توجد في إيران، في إيران نعم. ولد في حدود سنة 70 للهجرة وهو أحد القراء السبعة الأعلام. كان رحمه الله طيب الخلق فصيحا ورعا فيه دعابة، يعني لين الجانب، عالما بوجوه القراءة والعربية، متبعا للآثار ولمن مضى من السلف. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة وأجمع الناس عليه بعد التابعين. قال قالون، وهذا أحد تلامذته، قالون قال عنه كان نافع من أحسن الناس قراءة، وكان أطهر الناس خلقا، زاهدا جوادا، صلى بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زهاء 60 سنة، 60 سنة وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. وقال المالك الإمام مالك الذي نحن نتبع مذهبه هو قرأ على الإمام نافع، ونافع قرأ على مالك وأخذ عنه القراءة، ونافع أخذ عنه الفقه. نعم. لما سئل عن البسملة الإمام مالك قال سلوا نافع، فكل علم يسأل عنه أهله، ونافع إمام الناس في القراءة. وقال سعيد بن منصور سمعت مالك بن أنس يقول قراءة أهل المدينة سنة. قيل له قراءة نافع؟ قال نعم. وليس هذا معناها أن القراءة الأخرى غير سنة، لا، فالقراءات كلها متساوية، كلها سنة، كلها مروية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يمكن للإنسان أن يقرأ بالقراءات كلها، لا بد أن يختار رواية واحدة، ليس قراءة، يختار رواية فقط، لا يمكن أن يختار قراءة. سوف نرى ما معنى القراءة والرواية والطريق. فلا بد أن يختار رواية واحدة يتعبد بها ويقرأ بها القرآن، لا بد، ولو أنه يكون يعلم كل القراءات والروايات. فقال نافع ما معنى السنة؟ يعني أن أهل المدينة يقرؤون بها، لأن الإمام مالك كان يعمل بعمل أهل المدينة يعني. وقال الليث بن سعد حججت سنة 1300 وإمام الناس في القراءة نافع. وقال الداني عن شيخه خلف عن إبراهيم الخاقاني جاء رجل إلى نافع فقال تأخذ علي الحضر؟ قال وما الحضر؟ لا أعرفه. أسمعنا. فقرأ الرجل عليه، قرأ يعني، ويقصد بالحضر يعني أن يقرأ بسرعة. فقال لا أعرف يعني ما الحضر، يقرأ. فلما قرأ عليه قال نافع الحضر أو حضرنا أن لا نسقط الإعراب، ولا ننفي الحرف، ولا نخفف مشددا، ولا نشدد مخففا، ولا نقصر ممدودا، ولا نمد مقصورا، ننبر ولا ننتهر، نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها، قراءتنا قراءة أكابر الأصحاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القراءة لابد أن تكون بضوابطها، يعني ليس هناك غلو في القراءة، حتى المد لا يجب أن نتجاوز الحد المتعارف عليه، يعني فأقصى الحد هو 6 حركات لا نزيد عليها، لا، 6 حركات فقط، وهي 3 ألفات، 6 حركات أقصى يعني المد. وقال الأعشى كان نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه، يعني لا يشدد على الناس في القراءة. مثلا إذا خرج القارئ في حرف من رواية إلى رواية، يعني لا يشدد على الناس، يسهل عليهم، حتى إذا جاءه من يقول أريد قراءتك، يعني الحرف الذي اخترته لنفسك، فعند ذلك يأخذه بالقواعد وبالمدود وبالنبر فيأخذ عنه قراءته التي اختارها. وكان له سر يروى عنه كثيرا، وهو أنه إذا تكلم أو إذا أقرأ الناس القرآن يشم من فيه رائحة المسك. فقيل له يا أبا رويم أتتطيب كلما جلست تقرئ الناس القرآن؟ قال ما أمس طيبة، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في يعني في فمي، فالعرب يقولون في يعني في فمي، فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. أشار لذلك الإمام الشاطبي في قصيدته المشهورة فقال حين هو يعرف بالقراء فأما الكريم السر في الطيب نافع، يعني هذا يعني أشار إلى رائحة الطيب، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، إنه كان بالمدينة المنورة. ولما حضرت النافع الوفاة قال له أبناؤه أوصنا، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. توفي رحمه الله سنة 169 على الصحيح، ومولده في حدود 70 للهجرة. وقرأ نافع، يعني نافع أخذ القراءة عن 70 من التابعين، سمى منهم 5، يعني في كتبه ذكر 5 من شيوخه، وهو يزيد بن القعقاع القارئ، وهذا الإمام يزيد هو أبو جعفر القارئ من القراء العشرة، وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الذي نذكره دائما في خطبة الجمعة، ويسمى سنده سلسلة الذهبية، وشيبة بن رصاح القاضي، وأبو مسلم بن جندب الهذلي، وأبو روح يزيد بن رومان. وأخذ هؤلاء القراءة، يعني هؤلاء الخمسة أخذوا القراءة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي، وهؤلاء أخذوا عن أبي بن كعب الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الداني في الطبقات: روى عن نافع القراءة خلق كثير، يعني الناس الذين أخذوا عنه خلق كثير، وأشهر الرواة عنه، يعني ذكروا عنه زهاء 250 من الرواة، وأشهر هؤلاء 4. الأول قالون، يعني هو الراوي الأول للإمام نافع، وهو أبو موسى عيسى بن مينا المدني، ويقال أنه كان ربيبه، لقبه هو بقالون لجودة قراءته. قرأ على نافع كثيرا، وكان إمام المدينة، ويعني كان لغويا. قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة، يعني بعد أن تعلم منه جلسه 20 سنة. قال لنافع: كم تقرأ عليه؟ اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل لك من يقرأ عليك، يعني قال له: يكفيك ما قرأت. هو يعلم أيضا الناس. وورش الراوي الثاني هو ورش، وهو إمامنا نحن المغاربة، وهو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري، ومصري جاء من مصر إلى المدينة فقرأ على نافع، ثم عاد إلى مصر وصار إمام الناس في القراءة في مصر، فإنما سمعنا المصري فهو ورش. فلما رجع إلى مصر انتهت إليه رئاسة الإقراء بها، فلم ينازعه فيها منازع، يعني صار هو الإمام في مصر، وكان بارعا في العربية، عارفا بالتجويد، حسن الصوت. قال يونس بن عبد الأعلى: كان ورش جيد القراءة، حسن الصوت، إذا قرأ يهمز ويمدد ويشدد ويبين الإعراب، لا يمله سامعه، يعني يتقن قراءة القرآن. والراوي الثالث هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، أخذ القراءة عرضا عن شيبة بن نصاح، ثم عرض على نافع، ثم أخذ عنه القراءة علي الكسائي، هذا السابع في القراء السبعة، وأبو عبيد القاسم بن سلام، هذا أول من ألف في علم القراءات. ثم الراوي الرابع وهو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبي المدني، وهو إمام جليل في علم الحديث، أخذ القراءة عن نافع بن أبي نعيم، وهو من رواته المحققين الضابطين. وهؤلاء الأربعة كلهم قرأوا مباشرة عن الإمام نافع، لأن هناك من الرواة من يكون عنده واسطة بينه وبين الإمام البدر، يعني هؤلاء القراء الكبار يسمون البدور لأنهم مشهورين مثلما يعني يشتهر البدر، فيسمون البدور، يعني وتلامذتهم يسمون رواه، وتلامذة تلاميذهم يسمون الطرق، وإن سفلوا يعني طريق طريق يبقى طريق إلى أن يصل إلى الأخير. مثلا نقول نحن نقرأ من طريق الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي بينه وبينهم سنين. وتميزت المدرسة القرآنية بالمغرب بوفرة الإنتاج خصوصا في القراءات القرآنية، ونصب فحين نقول المغرب أو الغرب الإسلامي كان يعني الغرب الإسلامي يشمل الأندلس، ويعني كان متسعا أكثر مما هو عليه الآن. فكما تعلمون كان المغرب يعني يحكم في الأندلس، فحين نقول قراء المغاربة أو قراء الغرب الإسلامي يدخل الإمام الداني ويدخل الإمام الشاطبي ويدخل غيرهم يعني من قراء الغرب الإسلامي الذين يعني برزوا في علم القراءات القرآنية. وأما المغاربة يعني بالحدود ديالنا المغرب فنصب اهتمامهم على مقرأ الإمام نافع ورواية الإمام ورش على الخصوص من طريق الأزرق الذي نقرأ بها نحن المغاربة. ومن أشهر هذه المؤلفات يعني مؤلفات لا تعد ولا تحصى، يشهد على ذلك ما تزخر به الخزانات سواء الخاصة أو العامة. ومن أشهر هذه المنظومات يعني وكان كثيرا ما يؤلفون نظما، لأن النظم يعني أسهل في الحفظ من النثر. فأشهر هذه المؤلفات في مقرأ الإمام نافع يعني في قراءة الإمام نافع من روايتيه، رواية قالون ورواية ورش. فمثلا الكلمة التي يجوز يعني أن نقرأ فيها بالهمز ونقرأ بدون همز مثلا إن المؤمنين، إن المؤمنين يعني يجوز، فهذا أخذ عنه بالهمز وهذا أخذ عنه بدون همز. فقالون يعني من القراء الذين يهمزون، وورش من القراء الذين يتركون الهمز كثيرا. ومن أشهر هذه المؤلفات منظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وصاحبها هو الإمام بن بري التاجي، يعني من تاجة، مدينة تاجة المعروفة، وهو علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين الشهير بابن بري الرباط التاجي، يعني ليس الرباط ولكن يقولون رباط تاجة، يعني الرباط الذي كانوا يرابطون فيه. ولد بها يعني بتاجة سنة 660 ونشأ فيها، وهي مدينة مغربية عريقة تقع قرب مدينة فاس، وبها كانت وفاته. وهو ابن بري عاصر قيام الدولة المرينية، يعني كان في ذلك الوقت، وكانت في ذلك الوقت مدينة تاجة يعني مركزا علميا، ولو أن كانت العاصمة هي فاس كانت تاجة مركزا علميا. فاستفاد من النشاط العلمي الذي تولد هذا النشاط عن هجرة علماء الأندلس إلى المغرب والاتصال بما تبقى من الحواضر في الأندلس، فقد حل بالمدينة أي بمدينة تاجة طائفة من العلماء والقراء ساهموا في إنعاش الحياة العلمية في تلك المدينة، ومنهم أبو حمدون الشريشي وشيخه وشيخ ابن بري في مقرأ الإمام النافع عليه أخذ. فقال الخراج عن الإمام ابن بري الفقيه الأفضل، الكاتب الأبرع الأكمل، اللغوي النحوي العروضي، يعني كان يجمع عدة علوم مثل العلماء القدامى، يعني لم يكن تخصص بل كانوا يعني يعلم التفسير والحديث والقراءة، يعني كل علوم الوقت، لأن العلوم لم تكن بهذا الاتساع الذي عليه الآن. جلس ابن بري على كرسي الإقراء بجامع القرويين، وهي أكبر جامع في مدينة فاس عاصمة الدولة آنذاك، كما تولى كتابة الديوان السلطاني واختير لتعليم الأمراء وتأديبهم. وكان سلاطين الدولة المارينية يهتمون بعلوم القرآن ويشجعون العلماء والمقرئين ويعقدون المجامع العلمية ويدونون وقائعها، يعني يدونونها في سجلات رسمية للدولة. وازدهرت في عهدهم القراءات القرآنية وأسسوا لها المدارس الخاصة بها. وألف ابن بري في علوم أخرى كذلك، في القراءة والفقه والوثائق والأدب والعروض والعربية، فكان مثالا نادرا للعالم المشارك في مختلف فروع العلوم إلى جانب علم القراءات، وعلى الأخص فيما يتعلق بمقرأ الإمام نافع الذي نظم فيه أرجوزته المسمى بالدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع. وتعد هذه المنظومة من أهم المنظومات في قراءة نافع عند المغاربة، يعني طارت شهرتها في الآفاق وغطت كل ما ألف قبلها، وكانت ولا تزال إلى يومنا هذا على رأس المتون العلمية التي يحفظها طلاب العلم في الغرب الإسلامي، وهي محل عناية كثير من العلماء، فقد يعني اهتم العلماء بها وشرحوها، فلها أكثر من 50 شرح، أكثر من 50 شرح. فالإمام ابن بري ألف هذه المنظومة واشتملت على طبعا مقدمة وتوضيح منهجي. فكل علم، يعني مثلا نجد الإمام الشاطبي في أول منظومته لابد من الديباجة في الأول والمقدمة، ثم يذكر منهجه في المنظومة، يعني لكي يعرف الطالب كيف يفهم هذه المنظومة، يعني ماذا يقصد بهذه الكلمة وماذا يقصد بهذا المصطلح وماذا، ليتمكن من فك رموزها، خصوصا الشاطبية التي فيها كثير من الرموز. أما الدرر اللوامع ليس فيها رموز، بل لابد من ذكر منهج. فضمنها 16 بابا، يعني فيها يعني أهم الأصول والقواعد الكلية. وهذه الأبواب يعني باب الاستعاذة، ثم باب البسملة، ثم باب ميم الجمع، ثم باب هاء الكناية، وباب المد والقصر، وباب أحكام الهمز المزدوج والمفرد، وأحكام نقل الحركة التي يختص بها إمامنا ورش، وباب الإظهار والإدغام، يعني هذه الأبواب التي تتعلق بقراءة القرآن، وباب الفتح والإمالة، وباب الراءات، وباب اللامات، وكيفية الوقف، وياءات الإضافة، وهذه الأبواب التي سنتطرق إليها ونشرحها في يعني ضمن هذه الأرجوزة بابا بابا إن شاء الله تعالى. ثم باب فرش الحروف، فالقراءات القرآنية يعني كل المؤلفين وكل العلماء في القراءات القرآنية الذين يؤلفون في القراءات القرآنية تنقسم دائما إلى قسمين، يقسمونها إلى باب الأصول والقواعد الكلية، وباب الفرش أو فرش الحروف أو الفروع، يعني حسب المصطلح. فالأصول هي مثلا قواعد يمكن أن نقيس عليها، مثلا إذا جئت أعلمك المد في القرآن الكريم وأقول لك اقرأ لي نقرأ لورش بالمد الطويل، مثلا إذا جاء نصر الله نقول لك لابد 6 حركات في المتصل المنفصل بما أنزل، يعني لابد 6 حركات، يعني فهذا يكفي مرة واحدة. في القرآن آلاف المدود، لا أقول لك في كل القرآن مد مد مد مد، يعني هذا أصل، إذا علمتك قلت لك مد مد في القرآن كله، يعني هذا قاعدة يتبعها ورش في قراءته كلها. مثلا الإمالة كذلك، مثلا ميم الجمع يضمها عند الهمز مثلا، هذه تسمى الأصول. ولكن الفرش يعني يختلف عن الأصول. مثلا نجد كلمة واحدة يقرأها ورش يعني بطريقة لا يقرأها أحد أو الإمام نافع يقرأها بقراءة لا يقرأها أحد من القراء مثله. مثلا لفظ النبي، النبي يا أيها النبي، يعني نافع وحده الذي يقول يا أيها النبي يعني يهمزها، نبي الأنبياء النبيون، يعني لا أحد يهمز من القراء إلا نافع. حين نقول نافع معنى أنه ورش، وقالوا يعني التلاميذ ديالو خداو عليه هذه القراءة. فهذه الأصول. أما الفروع فهي يعني مثلا نقول يعني كلمة واحدة مثلا في سورة التوبة قربة، يعني نقول يقرأها قربة بضم الراء، يعني كلمة واحدة في القرآن ليست لها مثيل، يعني مرجعت مرة واحدة. فهذا يسمى الفرش. هذا يقرأ بالياء، هذا يقرأ بالتاء، هذا يسمى الفرش. والفروع هي التي يمكن أن يضطرد فيها الحكم وأن نقيس عليها في جميع القرآن. فنرجع إلى منظومة الإمام بن بري، فهو لما انتهى من هذه الأبواب يعني ذيلها بأبيات في مخارج الحروف. فلذلك نجد البعض يذكر أن فيها 243 بيتا، والبعض يقول 273 بيتا. ف30 بيت هي في مخارج الحروف. هناك من المؤلفين من لم يذكر هذه الأبيات الأخيرة في مخارج الحروف، وهذه المخارج يحتاجها كل قارئ للقرآن الكريم. لا بد أن نتعلم كيف ننطق الحروف العربية بطريقة صحيحة لكي تكون قراءتنا للقرآن قراءة صحيحة. مثلا كيف ننطق التاء، كيف ننطق الطاء، كيف نستعلي بالحروف المستعلية لتكون قراءتنا قراءة جيدة. يعني لا نطلب من كل الناس أن يقرأوا كما يقرأ القراء الكبار، ولكن يكون يعني نطقه عربيا صحيحا ليس فيه شيء خارج عن اللغة العربية. وهذه المنظومة أولاها العلماء عناية كبيرة لما اشتهر به بها يعني صاحبها من إمامة وعلم، ولما تميزت به من سهولة كذلك. فهي ليست معقدة، فهي يعني سهلة في نظمها وفي قواعدها، يعني ليست صعبة، لا تحتاج إلى كثير من يعني العلم لنفسرها ونعرف مضمونها. فهذه المنظومة كانت من أهم المتون العلمية التي تدرس في أهم المراكز العلمية في المغرب أو في المغرب العربي. فكان يدرسها في يعني تدرس في تلمسان، كان يدرسها الشيخ أحمد بن موسى الشريف الإدريسي، وكذلك كان يدرسها بفاس الإمام أبو عبد الله الخراز، وكان الإمام بن بري نفسه يدرسها كذلك بجامع القرويين بفاس. وممن أخذها عن أبو الحجاج يوسف بن علي بن عبد الواحد السوري المكناسي، وأقرأها هو كذلك لطلبته. وكما قلنا لها شروح كثيرة، يعني وأحسن هذه الشروح وأهمها هو شرح عبد الله بن محمد بن إبراهيم الخراز المعروف بالخراز الشريشي صاحب مورد الظمآن، يعني يهين. وكذلك شرح أبي عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي الغرطاني الغرناطي عفوا الشهير بالمنتوري، وهو شرح جيد جدا، شرح المنتوري يسمى شرح المنتوري. وشرح الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع لأبي عبد الرحمن المكناسي ثم المفاسي المعروف بابن القاضي، كذلك شرحه شرح جيد. كل هذه الشروح الآن موجودة الحمد لله. ومن أبسط الشروح وأيسرها شرح النجوم الطوالع على الدرر اللوامع لإبراهيم المرغيني وهو تونسي. ولكل قراءة ورواية خصائص ومميزات، يعني كل رواية من رواية القرآن لها خصوصياتها ومميزاتها سواء في الأصول أو الفروع. واختلاف القراءات يعني هو اختلاف، ليس اختلاف تضاد، هذا يعني يخالف هذا ضد هذا، لا، بل هو اختلاف تنوع يعني وتيسير على المسلمين في قراءة القرآن. فمحال أن يكون التضاد في كلام الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وجب قبوله، يعني كل ما صح أنه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا قبوله والالتزام به والإيمان به بأنه منزل كله من عند الله تعالى، إذ كل قراءة مع الأخرى هي بمنزلة الآية مع الآية. مثلا نجد آية فيها عدة قراءات في بعض أحرفها، أي الكلمات، يعني حين نقول الحروف ليس معنى حرف باء أو تاء، لا، معنى الحرف أي كلمة كلها في اصطلاح القراء. يعني نجد بعض الآيات لا يمكن تفسيرها بقراءة واحدة، فلا بد أن يكون المفسر على علم بكل القراءات لكي يستطيع أن يفسر القرآن تفسيرا شاملا، فكل قراءة تكمل الأخرى. ولا يجوز ترك قراءة على قراءة أو تفضيل قراءة على مثيلاتها، فكلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر، فيه فصيح وأفصاح، هذا يقول أحسن، هذه قراءة حفص، أول لا، كله فصيح في منتهى الكمال والجلال. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأحد المختلفين، هي معروفة قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يعني يصلي حكيم بن هشام وسمعه يقرأ ببعض الحروف لم يعرفها هو، لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد أن ينتهره في صلاته، ثم اطمأن حتى انتهى بسلف، فأخذه بتلابيبه وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن سمعت هذا يقرأ بحروف لم تقرئنيها. قال له: أرسله يا عمر، أرسله، اقرأ يا حكيم. فلما قرأ حكيم قال له: هكذا أنزلت. قال له: اقرأ يا عمر. لما قرأ عمر قال له: هكذا أنزلت. فالقرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإضافة هذه الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم وطرقهم المراد بها، يعني نقول قراءة نافع، قراءة حفص، قراءة قال رواية قالون، قراءة شعبة، قراءة حمزة، يعني لماذا نقول قراءتهم؟ ليس معنى أنهم اخترعوها أو لا، فالمراد أن هذا الإمام الذي كان يعلم الناس وكان عالما بالقرآن، يعني آخذا للقرآن عن شيوخه، الآخذينه عن شيوخهم، يعني هو داوم على هذه القراءة وعلمها الناس حتى اشتهر بها، فسميت قراءة فلان أو قراءة نافع. هي إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد، لأن القراءة لا تأخذ في شيء من القرآن بالأفشى في اللغة، لا نقول هذه يعني أشهر في اللغة نقرأ بها، لا، ولا بالأقيس في النحو، لا، النحو هو الذي يتبع القراءة لا القراءة التي تتبع النحو، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، هذا هو الأصل، لأن القراءة سنة متبعة يجب قبولها والالتزام بها. ومن خصائص ومميزات طريق الأزرق عن إمامنا ورش عن الإمام نافع رضي الله عنهم أجمعين، اختصت هذه الرواية بخصائص لا نجدها في قراءة أو رواية أخرى. مثلا اختصاصه بترقيق الراءات، يعني فطريق الأزرق عن ورش اختصت بترقيق الراءات المفتوحة والمضمومة، أما الراء المكسورة والتي ساكنة وقبلها ياء أو كسرة دي كل القراء يعني وكل العرب يرققونها، أما المفتوحة والمضمومة التي قبلها كسرة أو ياء ساكنة يعني هذه اختصت بها رواية ورش، لا نجدها في رواية أخرى. وذلك لماذا اختار هذه القراءة؟ يعني هذه بعد أن أخذها عن شيخه، وذلك لمناسبة الترقيق لهما، لأن قبلها كسر، في الكسر حين نكسر الحرف ننطق بالحرف يكون مرققا لا يكون يعني مفخما، فيرقق الراء يعني لدفع التنافر بين الكسر والتفخيم، إذ الكسر يقتضي التسفل والتفخيم يقتضي التصعد، فلو فخمت الراء للزم التسفل ثم التصعد، ننطق بحرف مستفل ثم نصعد، فهو يرقق الراء لتتناسب مع الكسر الذي قبلها. يعني هذا ليس لهذا السبب فقط، هذا بعد الرواية وصحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب يعني في لغتها تكره أن تنتقل من متسفل إلى متصاعد، هي العربية فيها انسجام في الأصوات، فهو يعني في هذه القاعدة انسجام في الأصوات. وكذلك اختص بتغليظ اللامات، لا نجدها في رواية أخرى. من خصائص كذلك هذه الرواية تغليظ اللام المفتوحة، سواء كانت مخففة أو مشددة، وسواء كانت متوسطة أو متطرفة، إذا وقع قبلها كما تعرفون القراء طاء أو ضاء أو صاد، يعني بقواعدها المعروفة التي سنتطرق إليها إن شاء الله قاعدة قاعدة، لأن هذه الأحرف الثلاثة تقتضي نهاية التفخيم لكونها مستعلية مطبقة، فغلظت اللام بعدها ليعمل اللسان عملا واحدا، لا يستفي اللسان ثم يتصعد، يعمل عملا واحدا فتحصل المناسبة، وهذا هو معظم مذاهب العرب في مثل هذا، يقربون الحرف من الحرف ليعمل اللسان عملا واحدا، فذلك أخف عليهم. وهذه القاعدة كذلك لا نجدها إلا في رواية ورش عن نافع بقواعدها التي سوف نراها مستقبلا إن شاء الله. وورش يعني تفرد بهذه القاعدة حتى من بين أصحاب الإمام نافع، يعني هناك القراء السبعة، القراء السبعة الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي والكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، ولكن هناك كذلك تلامذة الإمام نافع وهم الرواة عشرة، يعني هذه الرواة الأربعة التي ذكرنا آنفا وطرقهم وهي عشرة، فالإمام ورش انفرد من بينهم بهذه القاعدة بتغليظ اللامات، يعني فوافقه راو واحد وهو عبد الصمد عن ورش، ولكن ليست في القاعدة كلها، بل وافقه على تغليظ اللام مع الصاد فقط، لا يغلظها مع الحروف الثلاثة الأخرى. وكذلك اختص الإمام ورش بنقل الحركة وإبدال الهمز كثيرا، فالعرب استعملت في الهمز ما لم تستعمله في الحروف الأخرى، وذلك لأنه حرف بعيد المخرج صعب النطق، فلذلك يعني فهم يسهلونه، إما ينقلون حركته، إما يحذفونه بالمرة، فيستعملون جميع الوسائل لتسهيل النطق بهذا الحرف الصعب. وكذلك اختص بمد اللين وبضم ميم الجمع مع الهمزة، ولو أن هناك قراء آخرون يضمون ميم الجمع مع حروف أخرى، إلا أنه اختص بضمها مع إذا جاءت قبل همزة القدر. هذه هي بعض خصائص الإمام ورش رضي الله عنه، ذكرتها لكي نشير إلى هذه الرواية التي سوف نتطرق إليها إن شاء الله مستعينين بهذه المنظومة، وهي إمام منظومة الضرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع للإمام بن برين رحمه الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، ولا يفوتني أن أجدد امتناني وشكري على يعني تخصيص هذا الكرسي لشخصي الضعيف، يعني فكل من كان سببا في هذه المبادرة فله الأجر إن شاء الله، ونرجو الله أن يوفقنا ويوفق الجميع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.